سمحت الشيخ، يقول السائل: إن امرأة حجت وهي حاملة وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، وبعد ذلك تزوجتها ومضى على زواجنا 5 سنين وأنجبت منها ولدين، فهل عقدنا صحيح؟ يقول السائل: إن امرأة حجت وهي جاهلة وطافت طواف الإفاضة وهي حائض، وبعد ذلك تزوجتها ومضى على زواجنا 5 سنين وأنجبت منها ولدين، فهل عقدنا صحيح؟ تجديدها أحوط، تجديد الحق أحوط، وإلا المحرم إنما هو الوطن، لكن إذا جدد يكون أحوط إن شاء الله. يقول زوجتك وتقبلت، يقول وليها أبوها وأخوها وليها بشهر حضر الشاهدين وأهل ولو قليل، يكون هذا أحوط، وإلا ليس هناك ما يدل على وجوب تجديد، لأن المحرم الذي لا شك فيه هو الوطن، وطن المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، أما لمسها أو مجرد العقد أو ما أشبه ذلك، هذا حصل برمي الجمرة والتقصير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.